الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. ما بعد، هذا اللقاء 31 لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد، نواصل فيه ما ابتدأنا من قراءة مباحث صلاة الجمعة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القسم الثالث في الأركان. اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة، تختلف من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الأولى في الخطبة، هل هي شرط في صحة الصلاة وركن أركانها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن، وقال قوم إنها ليست بفرض، وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن المادحون. فسبب اختلافهم هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون؟ فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة، وبخاصة إذا توهم أنها عوض من ركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة، قال إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها. ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب، رأى أنها ليست شرطا من شروط الصلاة، وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا، لكونها راتبة من سائر الخطب. وقد احتج قوم بوجودها بقوله تعالى: تسعوا إلى ذكر الله، وقالوا هو الخطبة. هذه المسألة شاء المؤلف إلى شيء من الخلاف، سبب الخلاف فيها، وهي هل الخطبة بدل من رفعتي الظهر أو لا. ولعل منشأ أيضا من مناشئ الخلاف في هذه المسألة هل صلاة الجمعة فرض مستقل أو هي بدل عن صلاة الظهر. وهناك منزع ثالث مبني على قول آخر لم يذكره المؤلف هنا، وهو أن الخطبة شرط في صلاة الجمعة أو ركن في صلاة الجمعة من حيث العموم، بحيث لو وجد من المأمومين من يتخلف فإن هذا لا يبطل صلاته للجمعة. قال رحمه الله: المسألة الثانية، واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها، فقال ابن قاسم: هو أقل ما ينطلق اسم الخطبة في كلام العربي من الكلام المؤلف المبتدئ بحمد الله. وقال الشافعي: أقل ما يجزئ من ذلك خطبة ثالث لثان، يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما بأولها، ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويدعو في الآخرة. هذا مذهب أحمد. فسبب اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي. فمرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترك فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها، ومرى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم، هذه الأقوال الراسبة الغير مبتذلة. فسبب في هذا الاختلاف هذه الأقوال الراسبة الغير متبدلة. وسبب في هذا الاختلاف من الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة، فمن يعتبر الأقوال الغير راتبة وغلب حكمها قال: يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي عن اسم خطبة عند العرب. فمن اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها قال: لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرض الشرع واستعماله. وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس، هو شرط كما قلنا عند الشافعي، وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا، ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا. لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو في الأفعال النبوية هنا هل وقع بيانا للأمر الوارد في صلاة الجمعة وبالتالي تأخذ حكمه في كونها واجبة أو لم تقع بيانا له وبالتالي تكون أمورا مستحبة وليست بواجبة؟ قال رحمه الله: المسألة الثالثة: تختلف في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال، فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة، وهم الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأمصار. وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام، فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة، فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة وبه قال الثوري والأوزاعي وغيرهم، وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميت، وبعضهم فرق بين السلام والتشميت فقالوا يرد السلام ولا يشمت. والقول الثاني مقابل القول الأول، وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها، وهو مروي عن الشافعي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها، أو لا يسمعها، فإن سمعها أنصت وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم، وبه قال أحمد وعطاء وجماعة. وجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته، وروي عن ابن وهب أنه قال من نوى فصلاته ظهر أربع. وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وأما من لم يجبه فلا يعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عرضه دليل الخطاب في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي إن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وهذا فيه ضعف الله، أي إنما عدا القرآن، أي إنما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وهذا فيه ضعف الله أعلم. والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم. وأما اختلاف في رد السلام وتشميت العاطس فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات، واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه، فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما، ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك. ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة، واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة. وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخر، وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت، والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام، فمن استثنى الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة. ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز ذلك. فالصواب أن لا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل، فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل ذلك يكون، ولكن نعرف بذلك بإيجاز أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة والعلومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي استثنى من أي وقع التمانع ضرورة، وهذا يقل وجوده. وإن لم يكن فوجه الترجيح في العلومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعلومين، وهي أربع عمومان في مرتبة واحدة من القوة، وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة، فهذا لا يصاب باستثناء أحدهما إلا بدليل الثاني مقابل هذا. إلا بدليل أصل الثاني. لا يصار هذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل الثاني مقابل هذا، وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية الضعف، فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد أن يستثنى من عموم الخصوص. الثالث خصوصان في مرتبة واحدة وأحد العمومين أضعف من الثاني، فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف. الرابع عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من الثاني، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي، وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد، فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة، ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر. ولأصل انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم. ذكر المؤلف هنا أن نشأ الخلاف في إجازة الكلام في خطبة الجمعة وعدم إجازته هو الاختلاف في تعارض العمومات، وكذلك أيضا رده إلى دليل الخطاب في قوله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة ورود أحاديث فيها أن بعض المأمومين تكلم، كما في حديث أنس الذي ذكر فيه أن أعرابيا دخل المسجد فاشتكى القحط ونحو ذلك من الأحاديث، فحملها بعضهم على العموم وقال دل هذا على عدم تأثيم من تكلم، وآخر قال بأن هذا في الخطاب مع الإمام وليست على عمومها، وهذا ينبني على مسألة تنقيح المناط في هذه الأحاديث، ما هو العلة والمعنى الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على هؤلاء الذين تكلموا في أثناء الخطبة. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، اختلفوا في من جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا، فذهب بعضهم إلى أنه لا يركع وهو مذهب مالك، وذهب بعضهم إلى أنه يركع. لا يركع يعني لا يصلي تحية المسجد، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي على أنه يشرع له أن يصلي ركعتين، الأولون يقولون يحرم عليه أن يصلي الركعتين. وسبب اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر، فذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين يجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب، فالأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله ألا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة. ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين، خرجه مسلم في بعض رواياته. وأكثر رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الداخل أن يركع ولم يقل إذا جاء أحدكم الحديث. فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في رواية عنه أم لا؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها، فإنها نص في موضع الخلاف والنص لا يجب أن يعارض بالقياس، لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل. هذا فيه إشارة إلى شيء من أسباب الخلاف، فلعل يمكن إعادتها إلى ثلاثة. الأول خطأ الواحد المخالف للقياس، هل يعمل به أو يقدم القياس عليه؟ مشهور مذهب مالك تقديم الأقيسة على أخبار الآحاد. والثاني تعارض العمومات، فإن العمومات التي جاءت بمنع المصلي من الحركة والكلام قد يظن أنها تتعارض مع الحديث الوارد في صلاة تحية المسجد والإمام يخطب، والثالث مسألة العمل، فإن من مذهب مالك الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وكأن المؤلف يشير إلى أن مالك لم يقل بهذا الخبر مخالفته لعمل أهل المدينة. حديث الشيخ المجلس فقد هديت واحد الأحاديث التي وردت، لذلك هو خبر واحد مخالف للقياس، القياس لم يستمع لي. هل يكون قد تطرق له الاحتمال بأنه صلى ركعتين ثم تقدم؟ هذا من أدلة مالك أبي حنيفة. قال رحمه الله: المسألة الخامسة: أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، لما تكرر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثاني بإذا جاءك المنافقون. وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، على أثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ بها الأفات حديث غاشية. واستحب مالك العمل على هذا الحديث، وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك لعلى كان حسنا، لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز، وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا، وسبب اختلاف معارضة حال الفعل للقياس، وذلك أن القياس يجب أن يكون لها صورة راتبة كالحال في سائر الصلوات، ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها صورة راتبة. وقال القاضي: خرج مسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث غاشية؟ فقال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين. فهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة، وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما. هذا الحديث يعني ظاهره أنه مستمر، ولعل منشأ اختلاف هذه المسألة لفظة كان يفعل، هل تدل على الدوام والتكرار أو أنها لا تحمل إلا على المرة الواحدة؟ قال رحمه الله: الفصل الرابع في أحكام الجمعة. وفي هذا الباب أربع مسائل: الأولى في حكم طهر الجمعة، الثانية على من تجب ممن خارج المسجد، الثالثة في وقت الرواح المرغب فيه للجمعة، الرابعة في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء. المسألة الأولى: اختلفوا في طهر الجمعة، فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، فلا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة. فسبب في اختلافهم تعارض الآثار، فذلك أن في هذا المسألة الأولى اختلفوا في طهر الجمعة، فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة. فسبب اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم كطهر الجنابة. وفيه حديث عائشة قالت: كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل له: اغتسلتم؟ والأول صحيح باتفاق، والثاني خرجه أبو داود ومسلم. وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة. وقد روي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهو نص في سقوط فرضيته، إلا أنه حديث ضعيف. لعل منشأ الخلاف في هذا كلمة واجب في حديث أبي سعيد، هل هي على الاستعمال المتأخر لتحتيم الشيء، أو المراد مجرد تأكيده وإن لم يدل على لزومه؟ وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المسجد، فإن قوما قالوا: لا تجب على من خارج مصر وقوم قالوا بالحجر، وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا، فمنهم من قال من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليها وهو سال، ومنهم من قال يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال، ومنهم من قال يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب، وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء. وهذان القولان عن مالك، وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب. فسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف آخر، وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثلاثة أميال من المدينة. وروى أبو داود من النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة على من سمع النداء، وروي الجمعة على من آواه البيت إلى أهله، وهو أثر ضعيف. ما جاء خلاف في هذا ومن يتعلق به الوجوب؟ هل المعنى في هذا سماع النداء لمن كان مثله يسمع، أو المعنى أنه من أهل مصر؟ من قال بأن الجمعة خاصة بأهل مصر قال لم تجب على من كان خارج البلد ولو كان يسمع النداء، والآخرون قالوا الأحاديث إنما علقت الحكم بسماع النداء. قال رحمه الله: وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في قول الرواح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار، فندبوا إلى الرواح من أول النهار. هذا مذهب جماهير أهل العلم. وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال، إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة. إذا هذا منشأ خلاف في كلمة راحة في الساعة الأولى، وهل هذا المراد به ما بعد الزوال، أو أنه قد تستعمل لفظة غدا وراح بعضها في محل بعضها الآخر؟ ومن قال بأن الرواح يكون في آخر النهار قال لا يبتدئ الرواح إلا بعد الزوال، وبالتالي لا تكون الساعات إلا بعد الزوال. وهناك من قال لأن منشأ الخلاف هو في عمل أهل المدينة، فإن الغالب في أهل المدينة أنهم لا يأتون إلا مع الزوال، ولذا قال مالك بأن الساعات لا تكون إلا بعد الزوال. قال رحمه الله: وما اختلاف في البيع والشراء وقت النداء، فإن قوم قالوا يفسخ البيع إذا وقع النداء، وقوم قالوا لا يفسخ إذا وقع وقت النداء. إذا وقع النداء عندنا زيادة وقت. فإن قوم قالوا يفسخ البيع إذا وقع وقت النداء، وقوم قالوا لا يفسخ. وسبب اختلافهم: هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا؟ هذه المسألة منشأها في النهي عن الفعل حال الاتصاف بصفة، هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ هنا نهي عن البيع حال كونه وقت النداء أو بعد النداء لصلاة الجمعة، فهذا النهي هل يفيد الفساد أو لا؟ ماذا تحمل جماعة أنه يفيد الفساد، وغيره يرى أنه لا يفيد الفساد. ومقتضى مذهب الجماهير إفساده، لأنه قال وذر البيعة، فإن النهي على أنواع، نهي عن ذات الفعل يدل على فساده بالاتفاق، ونهي عن الفعل حال الاتصاف بوصف، فجماهير على أنه يدل على فساده وبطلانه، وعند الحنفية أنه يدل على فساده لا على بطلانه، وبالتالي يمكن تصحيحه. والثالث إذا كان النهي عن صفة ولم يرد النهي عن الفعل حال الاتصاف بهذه الصفة، فإذا وقع المأمور به على هذه الصفة فهل يدل على فساده؟ قال أحمد يدل على الفساد، وقال الجمهور لا يدل على الفساد. أما النوع الرابع فهو النهي عن فعل مقارن للفعل المأمور به لا يدخل في أجزائه، هذا لا يدل على الفساد، وإن كان بعض الناس قد يحكم في بعض صوره في حكم الفساد عليه. قال رحمه الله: آداب الجمعة ثلاث، الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه بورود الآثار بذلك. الباب الرابع في صلاة السفر. وهذا الباب فيه فصلان: الفصل الأول في القصر، الفصل الثاني في الجمع. الفصل الأول في القصر: والسفر له تأثير في القصر باتفاق وفي الجمع باختلاف. أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ، فهو قول عائشة، فهو أن القصر لا يجوز إلا من خائف قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصر لأنه كان خائفا، واختلف من ذلك في خمسة مواضع. أحدها هنا منشأ الخلاف في أن هذا القيد، هذا الشرط، هل له مفهوم مخالفة أو ليس له مفهوم مخالفة؟ فجمهور قال ليس له مفهوم مخالفة، وذلك لأن هذا القيد جاء على سبيل الامتنان، ومن شرط إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون له فائدة سوى إعمال المفهوم. واستدل عليه في حديث عمر عندما قال عن القصر في السفر الذي لا خوف معه: ورخصة تصدق الله بها عليكم. نعم. واختلف من ذلك في خمسة مواضع: أحدها في حكم القصر، والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر، والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر، والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير، والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. الكلمة التي يجب فيها القصر أنه يريد التي يستحب أو يجوز. أما حكم القصر فإنه مختلف فيه على أربعة أقوال، فمنهم من رأى أن القصر هو طرد المسافر المتعين عليه، ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما طرد مخير له كالخيار في واجب الكفارة، ومنهم من رأى أن القصر سنة، ومنهم من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل. وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيين بأسرهم، أعني أنه فرض متعين. وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي، والثالث أعني أنه سنة قال مالك في أشهر الروايات عنه، وبالرابع أعني أنه رخصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المنصور عند أصحابه. وسبب الاختلاف المعارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول، ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول. وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو رخصة لموضع المشقة، كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة. ويؤيد هذا حديث يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر إنما قال الله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، تريد في قصر الصلاة في السفر. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فمفهوم هذا الرخصة. وحديث أبي قلابة الرجل من بني عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وهما في الصحيح. وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج، لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة. وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل أسفاره، وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط، فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة. وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، أعني إما واجبا، فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، أعني إما واجبا مخيرا وإما أن يكون سنة وإما أن يكون فرضا معينا. لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول، وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول. وجب أن يكون واجبا مخيرا أو سنة، وكان هذا نوعا من طريق الجمع، وقد اعتلوا لحديث عائشة بمشهور عنها من أنها كانت تتم. وروى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر. وروى عطاء عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويؤجل العصر ويؤخر المغرب ويؤجل العشاء. ثم يعارضه أيضا حديث أنس وأبي نجيح المكي قال اصطحبت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة، فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول. المنشأ الخلاف هو أن الفعل النبوي هل يحمل على أن الفعل النبوي في القربات هل يحمل على الوجوب وقال أبو حنيفة أو يحمل على الاستحباب كما قال الجمهور. ومن نشأ الخلاف هل لفرض الصلاة أولا بركعتين أثر في بقائها كذلك، في الحديث فأقرت صلاة السفر، هل معنى أنها أقرت على الوجوب أو أن المراد به مطلق الإقرار سواء كان على الوجوب أو الاستحباب. والثالث في كلمة الرخصة في حديث عمر، هل معناها هل يؤخذ منها أنها على الإباحة، وهل جميع الرخص تكون على الإباحة، أو أن من الرخص ما هو واجب وما هو مستحب، حينئذ يكون القصر رخصة مستحبة أو واجبة. قال رحمه الله وأما اختلاف في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصر، والعلماء اختلفوا في ذلك أيضا اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برج، فذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام، وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق. وقال أهل الظاهر القصر في كل سفر قريبا كان أو بعيدا. فسبب الاختلاف معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ، وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم، وإذا كان الأمر على ذلك يجب القصر حيث المشقة. وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط فقالوا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع على المسافر الصوم وفطر الصلاة، فكل من انطلق عليه اسم المسافر جاز له القصر والفطر. وأيد ذلك لما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في نحو 17 ميلا في نحو، وذهب قوم إلى خامس كما قلنا، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد قيل إنه مذهب عائشة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا. وما اختلاف أولئك الذين اعتبروا مشقة فسببه في اختلاف الصحابة في ذلك، وذلك أن مذهب الأربعة برد وروي عن علي بن عمر وابن عباس ورواه مالك، ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضا عن علي بن مسعود وعثمان وغيرهما. هذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في حجية أقوال الصحابة سواء عند انفرادها أو عند وجود المخالف من الصحابة، الصحابة قد اختلفوا في ذلك على ما تقدم. فلعل من منشأ الخلاف هو الاختلاف في المعتبر في ضابط السفر هل يرجع فيه إلى الشرع وبالتالي نحتاج إلى دليل، أو أن المرجع فيه إلى لغة العرب بحيث لا نعلق الرخصة إلا بما عد سفرا بلغة العرب، أو المرجع فيه إلى العرف. قاعدة أن الأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على المدلول الشرعي، ولكن لا يوجد هنا مدلول، لأن الأحاديث والآيات التي وردت إنما هي في وصف بعض الانتقالات بأنها سفر، وليس فيه نفي اسم السفر عما كان دون ذلك. ولعله أن يقال كل ما سماه الشرع سفرا تعلق به حكم الرخصة، قد ورد في الشرع ذكر الثلاثة أيام وذكر اليومين وذكر اليوم الواحد. وهكذا قد يكون من منشأ الخلاف هل العرف مؤثر في هذا بحيث يعلق اسم السفر على ما يتعارف الناس أنه من اسم السفر. فأشار المؤلف إلى مأخذ آخر وهو اعتبار المشقة في إجازة قصر الصلاة. نقف عند هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسيد فضري قال وهو يوم الجمعة والجمعة كل محسن وطف الجناب. شو يطف الجناب؟ ما أدري عن زيادة كطهر جنابة هذه وأشعر فيها. قل لم يفرجه أحد كطهر الجنابة المشهور أنه بدون هذه اللفظة. قال فإن لفظ الطهر بدل الغسل عرف أندلسي. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكم. زاد السلام. فيما يخص حكم البيع وقت الجمعة مما لا تلزم النساء معها لا إشكال فيه، لأن لو باعت امرأة على امرأة صح بلا إشكال محل اتفاق، لا تلزمهم إجابة النداء. بارك الله فيكم.